الإخوة والأحباب في أي مكان على مستوى جمهورية مصر العربية، ورغم أنني قد ذكرته أكثر من مرة أننا على موعد معه، ولكن نجم ظروفي وارتباطي في عزاء خارج محافظات الشرقية المحافظات البعيدة، ولكن أصر أن يكون متواجدا ليشارك فضيلة الشيخ عيد الشبكي في وفاته ذلكم العلم القرآني الكبير صاحب الأدب الرفيع والخلق العظيم قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي الذي مثل مصر في أكثر من دولة عربية ودولة أوروبية، وكما أطلقوا عليه كروان الوطن العربي أو بلبل الوطن العربي وقارئ إذاعة والتلفزيون العربي القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاهوت القارئ والمقيم بطاهوت مركز الزاوية. شكرا لك يا سيدي على مجيئك رغم بعد المسافات على حضورك في هذا المكان الطيب. إخوة الإيمان أسرة الراحل الكريم والعائلة الكريمة وأهل هذه البلدة يشكرون كل من واساهم في هذا العزاء. لحظات قليلة ونعيش أيضا مع تلاوة قرآنية مباركة، فما زال في جعبتي الكثير والكثير من السادة القراء وفي انتظار عديد أيضا من السادة القراء. نعيش الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ علم من أعلام قراء جمهورية مصر العربية ذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ رضا جمعة منصور القارئ والمقيم بالنفس مركز زازي. فأسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم Thank you. Yeah. حسبت نفسي فلم أجد لي صاحبا إلا رجاء رحمة الرحمن، ووزنت علي أعمالي فلم أجد في الأمر إلا فتة الميزان. إني قد ظلمت نفسي في أموري كلها، ويحي إذا من وقفة الديان. يا أيها الإخوان إني راحل، مهما يطل عمري فإني فاني. ومع إخوة الإيمان عشنا في رحاب هذه الذهاب الانتقالية العطرة المباركة، والتي تلاها على مسلى حضراتكم ذلكم العلم الترابي والعلم الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ رضا جمعة منصور، القارئ والمقيم بمقاس مركز الزازي. إخوة الإيمان، ونحن في هذه الليلة القرآنية المباركة والتي يتوافد علينا من كل حدث تكريما إلى راحلنا الكريم الذي رحل عن دنيا الناس، رحل عن دنيا مليئة بالهموم والأحزان والأمراض والعلم، وانتقل إلى جوار ربه في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إخوة الإيمان، لقد طرقت عيني فضيلة القارئ العلم القرآني الكبير، قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي.